يا مسافر على فلسطين، يا مسافر على فلسطين، سلم على كل الأحباب واحكي لهم إننا رجعين مهما طولنا الغياب. يا مسافر على فلسطين، سلم على كل الأحباب. لا.